إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق نستمع للمصحف المجود للشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال وحال بينهما الموت Oh. العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. قَالَ